عن الاستهزاء به والتهكمه، ينهى عن الاستهزاء به والتهكمه. فهنا يكون قد نهى عن قتله لسبب وامر بقتله نقول امر بقتله لسبب، ونهى عن الاستهزاء به والتهكم به لسبب اخر، لان الاستهزاء به والتهكم به يعتبر استهزاء وتهكم به الملك نفسه. على كل حال المقصود هو جواز على من يقول بهذا القول نفس مفهوم الموافقة وبقاء أصله. يقول وعكس أي ويجوز عكس هذه المسألة. ما هو عكسها؟ نفس منطوق مفهوم الموافقة وبقاء مفهوم الموافقة غير منسوخ. أي يجوز أن ينسخ الله عز وجل التأسيس اللي هو منطوق الآية ويبقي حريم الضرب الذي هو مفهوم الآية، والصواب هو عدم جواز هذه المسألة ولا المسألة التي قبلها. ولذلك قال المؤلف ورأي الأكثرين الاستبدال. رأي الأكثرين من علماء الأصول عدم جواز نسخ المنطوق وبقاء المفهوم، وعدم جواز نسخ المفهوم وبقاء المنطوق. ما هو دليله في ذلك؟ أن كل واحد منهما مستلزم للآخر، لأن مفهوم الموافقة لازم للمنطوق وتابع له، ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم، كما أن رفع المتبوع يستلزم رفع التابع. هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور وهو الصواب. أما الطائفة القليلة التي أجازت النسخة في الصورتين معا فما دليلها؟ قلنا دليلها وأن كل واحد منهما مستقل بذاته. قالوا المنطوق هنا مستقل بذاته والمفهوم مستقل بذاته، ولا ارتباط بينهما ولا تلازم بينهما. والحق أن بينهما ارتباطا لا يقبل التفكيك، وأن بينهما تلازما بحيث إذا رفع أحدهما رفع الآخر. مفهوم هذا؟ أما نسخهما معا فلا خلاف فيه، أن ينسخ المنطوق والمفهوم معا هذا ليس فيه خلاف. ثم قال يشير بهذا إلى أنه لا يقع النسخ بمفهوم المخالفة، والسبب في ذلك أن مفهوم المخالفة أضعف من المنطوق، أن مفهوم المخالفة أضعف من المنطوق، والضعيف لا ينسخ القوي، أو الأضعف لا ينسخ الأقوى. لماذا جاز النسخ بمفهوم الموافقة؟ لأن مفهوم الموافقة دلالته تساوي المنطوق أو تكون حرام من المنطوق، لذلك جاز النسخ بمفهوم الموافقة. أما مفهوم المخالفة فدلالته أضعف من دلالة المنطوق، ولذلك لم يقع النسخ بها، خلافا لمن شذ وقال يجوز النسخ بها. هذا قول شاذ لا يعتبر، لأنه مخالف للقاعدة، لا للقاعدة أنه لا ينسخ الأقوى بالأضعف. لذلك قال بالمخالفة لا يرام، أي لا يقصد النسخ بمفهوم المخالفة. قال يشير بقوله وهي، أي مفهوم المخالفة يجوز أن مفهوم المخالفة يجوز أن يجرب عن أصله فينسخ ويبقى أصله. ما هو أصله؟ المنطوق. وما عنف المخالفة لا دل عليه من حكم، إذن يجوز نسخ الحكم الذي استفيد من مفهوم المخالفة مع بقاء أصله الذي هو المنقوص. هذا جائز بالواقع في الشريعة الإسلامية. وجد عندنا نسخ مفهوم المخالفة مع بقاء له الذي هو المنقوص في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إنما الماء من الله. هذا الحديث له مفهوم وله منقوص. ما هو منقوصه؟ وجوب استعمال الماء من ماذا؟ من خروج المني بالإنزال، أي يجب على من خرج منه المني بالإنزال أن يستعمل الماء ليغتسل من الجنابة. هذا هو منطوق. أما مفهومه ومفهوم حصري عدم وجود الغسل من غير الإنزال، عدم وجود الغسل بغير إنزال، أي كل الذي جامع ولم ينزل فإنه لا يجب عليه الغسل بمفهوم هذا الحديث. ولكن هذا المفهوم قد يصف بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وبقوله: إذا جلس بين شعابها الأربع وأجهدا فقد وجب الغسل. فالحديث الأول هو: إنما الماء من الله، نسخ مفهومه وبقي من فوقه. مفهومه قلنا شكرا هو عدم وجوب الغسل من الجماع بلا إنزال، هذا قد نسخ. وبقي مفهومه، ما هو مفهومه؟ وجوب استعمال الماء من الجماع بالإنزال الذي هو خروج المني. إذن يجوز نسخ مفهوم المخالفة وبقاء أصله، ودليله الوقوع. ثم قال: أما العكاس وهو نسخ أصل مفهوم المخالفة مع بقائه هو، فهذا مستبعد، وذلك للتلازم الذي بينهما. فإذا رفع أصله الذي هو المفهوم لا بد أن يرفع المفهوم. لماذا؟ لأن المفهوم فرع، لأن المفهوم مخالفة فرع عن أصله وتابع له، فكيف يرفع الأصل ويبقى الفرع، وكيف يرفع المتبوع ويبقى التابع؟ ثم قال: يشير بهذا إلى أن الأصل المقيس عليه في باب القياس إذا رفع حكمه بالنسخ فإنه يرفع حكم فرعه الذي هو من الأصل. له قياس عندنا الأصل وعندنا الفرع، والفرع يقاس على الأصل بجامع العلة فيكون حكمه حكم الأصل. فإذا رفع حكم الأصل ونسخ فإن حكم الفرع أيضا ينسخ، لأن الفرع تابع لأصله. فإذا بطل حكم الفرع فكيف لا يبطل، فإذا بطل حكم الأصل فكيف لا يبطل حكم الفرع؟ فلو فرضنا مثلا أن أحدا قال لأن اللذيذ حلال قبل أن يصدر الخطاب بتحريم الخمر، ثم لما حرم الخمر صار اللذيذ محرما تبعا للأصل الذي هو الخمر، فلا يجوز أن يقال بحلية اللذيذ، لأن الأصل الذي كان مقاس عليه في الحلية قد نصف، فكيف لا نصفه؟ هذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وخالف أبو حنيفة رحمه الله الجمهور وقال بجواز بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم أصله، واعتبره مستقلا عنه، واستدل بماذا؟ استدل بجواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض حيث كان فرعا نقيسا على أصل، ما هو الأصل؟ جواز شهادة الكفار في حالة الإيقاع عند السفر لعدم وجود المسلمين الذي نصت عليه الآية من سورة المائدة، وهي قوله تعالى: أو آخران من غيركم. هذه الآية نصت على جواز الإشهاد عن الإيقاع في حالة السفر عند خطب المسلمين، لا وجد مسلم من بين طائفة من الكفار في حالة السفر وتطير أجله وأراد أن يلقي ولم يجد إلا جماعة من الكفار، فيجوز له أن يشهد على وصيته كافرين، وتكون هذه الشهادة معترف بها شرعا ومقبولة. قال أبو حنيفة: هذا أصل نصت عليه الآية، وقفنا عليه شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بجامع ماذا؟ بجامع تعذر شهادة المسلم في الكل، بجامع تعذر شهادة المسلم في الكل. الصورة الكلية والصورة الفرعية، ما هي الصورة الكلية؟ هنا شهادة إشهاد الكفار على الإيقاع في حالة السفر أنه فيما موجود، وكذلك شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض لا يوجد معهم مثل فقفنا رفع على الأرض. قال أبو حنيفة: نسخت الآية وهي قوله أو آخر من غيركم. لماذا نسخت؟ نسخت بقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وبقوله ممن ترضون للشهداء، وبقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وبقي الفرع الذي هو شهادة عن الذمة بعضهم على بعض. هذا هو دليل أبي حنيفة على هذه المسألة، وهو دليل مردود من جهات متعددة، ومن هذه الجهات أن الآية لم يتفق على نسخها، بل هناك من يقول أن الآية محتملة، أنه يجوز للإنسان إذا كان في حالة السفر ولم يجد مسلم أن يشهد على وصيته له أن يشهد الكفار على تلك الوصية، وتكون الشهادة مقبولة. وهناك وجوه أخرى في محلها، والمقصود هنا أنه إذا بطل حكم الأصل ورفع بالنسخ فإن حكم الفرع يدخل ويرفع وينسخ تبعا لأصله، وهذا معنى قوله ويجب الرفع لحكم الفرع. متى؟ إذا رفع حكم الأصل ونسخ. ثم قال: يشير بهذا إلى أن النسخ إنما يكون في الإنشاء ولا يكون في الإخبار، والإنشاء ينسخ ولو اقترن بما يدل على التأديب، الإنشاء ينسخ ولو اقترن بما يدل على التأديب. ما يدل على التأديب مثل كلمة أبدا أو أمدا أو ما أشبه ذلك. فلو جاء نص مقرون بالتأديب فإنه يكون قابلا للنسخ، فيجوز نسخه بنص آخر، سواء كان هذا التأديب بعد الفعل أو كان بعد الحكم. بعد الفعل فما لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا عاشوراء أبدا قبل أن يخير فيه، أو قبل أن يرفع وجوبه. لو قال صوموا عاشوراء أبدا ثم جاء النص عنه الذي يرفع هذا الوجوب، والإنشاء هنا كما ترون مقرون بما يدل على التأديب وهو قوله أبدا، فهذا يقبل النسخ بنص آخر يعارضه. والنسخ هنا في الإنشاء اقترن بالتأديب بعد الفعل، بعد الفعل اللي هو قوله صوم، وكذلك لو اقترن بالتأديب بعد الحكم ليس بعد الفعل، بعد الحكم أن يقول صوم عاشوراء واجب عليكم أبدا. هنا التأبيد جاء بعد الحكم وهو قوله واجب عليكم أو مستمر أبدا أو ثابت أو قال عليكم هذا، فإنه ينفق بالنفس الآخر الذي يعارضه. والمقصود أن الإنشاء ينفق ولو اقترن بما يدل على تأبيده، لأن اقترنه بما يدل على تأبيده لا يتنافى مع النفس، لا يتنافى مع النفس، لأن التأبيد إنما يدل على المبالغة ولا يدل على عدم النفس. أما الأخبار فلا يدخلها نفس، أما الأخبار فلا يدخلها نفس، لأن النفس يؤدي فيها إلى ماذا؟ يؤدي فيها إلى التأبيد. ثم قال بعد ذلك ابن الحاجب رحمه الله فرق بين الإنشاء الذي اقترن نفسه بالتأبيد بعد الفعل والذي اقترن نفسه بالتأبيد بعد الحكم. قال يمنع النفس إذا كان التأبيد بعد الحكم، ويجوز إذا كان بعد الفعل. سورة الفعل قلنا هي أن يقول صوم عاشوراء أبدا. عند الحاجب هذا يقبل منه أو لا يقبله؟ نعم هذا يقبل منه. سورة الحكم صوم عاشوراء واجب عليكم أبدا، هذا يقبل، هذه السورة تقبل عند الحاجب لا يقبل منه. فوف يفرق بين صيغة الفعل وصيغة الحكم. ثم قال كمستمر هذه صورة للتأبيد بعد الحكم. قال يشير بهذا البيت إلى أن نسخ الأخبار لا يجوز، ولكن نسخ الإيجاب بإخبار خبر بما يرفع ذلك الإيجاب هذا جائز. هناك فرق بين نسخ الأخبار وبين نسخ الإيجاب، أي أن يوجب عليك الشرع أن تخبر بخبر ثم ينسخ ذلك الإيجاب، كأن يقول لك الشرع أخبر بأن محمدا قادم من سفره، ثم يأمرك بما يقتضي نفخا هذا الإيجاب، فيقول لك لا تخبر، أخبر لا تخبر، أخبر هذا نفس يوجب، لا تخبر هذا نفس يرفع الوجوب. هذه الصورة جائزة في الأخبار. لماذا كانت هذه الصورة جائزة؟ لأنها لا تتناول الأخبار بذاتها، وإنما تتناول الإيجاب الذي يتعلق بالأخبار. إذن النفخ لا يدخل الأخبار، لأننا لو جعلناه يدخل الأخبار لأدى ذلك إلى التكذيب، وكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يستحيل في حقه من التكذيب. أما إيجاب الخبر بخبر من الأخبار ثم رفع ذلك الإيجاب عن طريق النفس فهذا جائز، فهذا جائز. ولو قال قائل إن هذا يؤدي إلى اشتمال الكذب، لأنه إذا قال لك أخبر عن قيام الضيف ثم قال لك لا تخبر، فإنه يؤدي إلى احتمال الكذب، وهو أنه أخبرك بأنه قائم ثم أخبرك بأنه غير قائم، يعني يحتمل أن يكون هذا مترتب عليه. فإنه يرد على هذا بأن هناك أخبارا، هناك أخبار يوجب الشرع الكذب فيها، لتعلقها بمفسدة عظيمة، لتعلقها بمفسدة عظيمة. كما إذا جاء ظالم يطلب رجلا يعتدي عليه ويريد أن ينتقم منه، وأنت تعلم أين يوجد الرجل، وقال لك أين يوجد فلان، وأنت تعلم بأن هذا الظالم يريد أن ينتقم من فلان، هذا لا يوجب عليك الشرف أن تكتم هذا الخبر، لا يجوز لك أن تصارحه وتقول فلان يوجد فلان وفلان، يجب عليك أن تقول لا يوجد هنا. لماذا؟ لتعلق هذا الخبر بمفسدة عظيمة، وهو إزهاق روح هذا الإنسان المظلوم، ومن جهة أخرى لتعلقه بمصلحة عظيمة هو حقن دم هذا الرجل المظلوم. والمقصود أن النسخ يدخل إيجاد الإخبار بشيء، ولا يدخل الإخبار نفسه، هناك فرق بين الإيجاد بأن تخبر بشيء ما وبين خبر نفسه، وهذا معنى قوله ونفسه. يجوز أن ينسخ الإيجاد بإخبار شيء بعدم إخباره، ولكن لا يجوز أن يدخل نصف الأخبار، لأن ذلك في المقال. وكل يفتح بعض الجملة هو وكل حكم قابل له، أي كل حكم من الأحكام الجنسية قابلة للنسخ، ولكن لا يجوز أن يعم النسخ جميع الأحكام الجنسية. كل حكم من الأحكام التكليفية التي سلف الله بها العباد أقبل النسخ جوازا، لكن هل يعتري النسخ جميع الأحكام الشرعية؟ لا أبدا، لأن هذا يؤدينا إلى ماذا؟ إلى إبطال الشريعة الإسلامية. هناك فرق بين النسخ، يجوز نسخ كل حكم من الأحكام الشرعية على حدة، ويمتنع النسخ في الأحكام الشرعية كلها. إذا كل حكم شرعي ليس قابل للنسخ، لكن أن يعتري النسخ جميع الأحكام الشرعية لا، لأنه يؤدي إلى مستحيل وهو إبطال الشريعة الإسلامية. قال الحمد لله رب العالمين، أما ما قال الشيخ رحمه الله نعم، كان المؤلف فيما سبق يتكلم على قواعد من باب النفس، ومن هذه القواعد أنه يجوز النفس بمفهوم الموافقة، ومفهوم الموافقة هو هو ما وافق فيه المسكوت حكم من فوق، إما من باب الأولى وإما من باب المساواة. والنوعان معا ينسخان في القول الصحيح حكم النص الذي سبقه في الورود. وحجة من قال بالنص، ما هي حجة من قال بالنص؟ أن لكل واحد حجته، أن دلالة من قبيل دلالة النص، ودلالة النص ينسخ بها نص آخر. طيب، أما من قال بعدم نفسه، من قال بعدم نفسه أن دلالة وقياسية، وقياس لا ينسخ النص بالقول الأصح. وعلى كل حال فيصح النسخ إليه، بل وقد وقع يصح النسخ إليه النفي الواقع في هذه المسألة أخرى. من قواعد النفي التي سبقت أيضا نعم، يعني يجوز نفي المنطوق والمجبول، نعم، وهل يجوز نفي المفهوم وحده دون المنطوق؟ نعم، لكن القول الأصح من الغلة لا يجوز في القول الأصح، لأن المفهوم والمنطوق من باب واحد، إذ المفهوم تابع لازم للمنطوق وتابع له، وإذا رفع اللازم فلا بد، وإذا رفع المجبور فلا بد أن يرفع الثاني. المسألة الثانية هنا سبق ذكره هنا، مفهوم المخالفة لا يقع النسخ به. لماذا لم يقع النسخ بمفهوم المخالفة؟ لأنه قد عقل منه، نعم، لضعفه وقلة ودون وكونه في المنزلة دون المنطوق، لذلك لم يقع به نسخ لكونه دون المنطوق في القوة. والنسخ المشترك فيه أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو في منزلته. طيب، مسألة ثالثة من المسألة، نعم، يجوز نسخ مفهوم المخالفة وبقاء الأصل الذي هو المنطوق. لماذا جاز هنا جاز نسخ مفهوم المخالفة ولم يجوز؟ نعم، نعم، إذا يجوز نسخ مفهوم المخالفة وإبقاء الحاصل الذي هو المنطوق. الدليل هو الوقوع، وقوعه في الشريعة الإسلامية، بمعنى أخذنا نصوصا من الشرع قد نسخ فيها المفهوم وبقي المنطوق. وشاهد هذه المسألة ما هو شاهدها؟ إنما الماء من الماء، فهنا نسخ مفهوم الحديث وبقي منطوقه. مفهوم الحديث هو ايش؟ هو مفهوم الحديث، نعم، مفهوم الحديث هو عدم وجود الغزل من الإيلاج الذي لم يصحبه نزوله. طيب، هذا المفهوم نسخ لماذا؟ ماذا نسخ؟ نعم، فقد وجد الرسول. طيب، من المسائل التي سبقت أيضا في الدرس الماضي، أي لا يجوز نسخ المنطوق في مفهوم المخالفة وإبقاء مفهوم المخالفة. لماذا؟ لأنه لازم ورفعه يستلزم. من المسائل التي سبقت أيضا في الدرس الماضي، نعم، إذا نسخ ورفع حكم الأصل في باب القياس يجب معه رفع حكم الفرع من باب أولى وأحرى، إنه إذا رفع ونسخ حكم الأصل فكيف لا يرفع وينسخ حكم الفرع؟ طيب، لكن هناك من خالف في هذه المسألة، وما وجه مخالفته؟ نعم، لكن ما وجه مخالفته؟ وحديث خالف الجمهور، لكن ما وجه مخالفته؟ ما وجه مخالفته الآن؟ اي نعم، هذا واقع، هذا نص واقع في الشريعة الإسلامية. كن على ماذا بنى أبو حنيفة خلافه هذا حيث خالف فيه الجمهور؟ ونوع على قول الله وخرام من رئيس الحكم حيث قلت هذا الآية المنطقة على جواز الإسرائيل بمعنى بذلك حكم المسلمين جواز الإسرائيل فخر فنسخ هذا المسلم وقول الله تعالى الشمس وعيد شهدين من جلبه باحتراقي يحكم القائل هو الشهادة الأهل من المحلل عبدالله. يعني هذه المسألة التي مثل هو بها لمخالفته للجمهور، إذن هو يعتبر حكم الفرع قد يستقل عن حكم الأصل، وإذا كان يمكن أن يستقل عن حكم الأصل فقد يعتري النفس أصله ولا يعتري الفرع. والصواب هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو أنه إذا رفع حكم الأصل ونسخ فلا بد أن ينسخ حكم الفرع، لأن حكم الفرع إنما ثبت لماذا؟ بحكم الأصل، فكيف ينسخ أصله الذي به ثبت وإن قبل؟ من المسائل التي سبقت أيضا أن النسخ يكون في الإنشاء دون الأخبار، لأن النسخ في الأخبار يؤدي إلى تكذيبها، وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يستحيل في حقنا الكذب. أما الإنشاء فيدخله النسخ، ويدخله النسخ ولو كان مقيدا بالتأبيد، إلا أن التقييد بالتأبيد على نوعين. النوع الأول إلا أن يكون أو في الحكم، يعني أن يكون التأبيد بعد فعل أو يكون بعد حكم نعم. لكن هناك من خالف وفرق بين الإنشاء الذي يكون التأبيد فيه بعد الفعل وبين الإنشاء الذي يكون التأبيد فيه بعد الحكم. من هذا الذي فرق؟ الحاج هو الذي فرق بين النوعين، فقال في الطريقة ماذا قال؟ إذا كان بعد حكم إنه لا ينسخ، وإذا كان بعد فعل فإنه ينسخ يجوز. طيب، ثم ذكر المؤلف فيما سبق مسألة قريبة من هذه المسألة. ما هي هذه المسألة؟ نعم، أي يجوز نسخ إيجاب الإخبار بشيء بنقيض عدم إيجاب، أي يجوز، وهذا لم يقع لكنه يجوز عقلا، لا مانع من جوازه. أن يخبرك الشارع أو يأمرك الشارع بإيجاب الإخبار بشيء، ثم بعد ذلك يمنع عنك ذلك الإخبار، هذا جائز. لماذا؟ لأنه لا يؤدي المحظور الذي يؤدي إليه لو كان متعلقا بالخبر نفسه. إن هناك فرق، هناك فرق بين أن يكون نفسه في الخبر نفسه وبين أن يكون في الحكم الذي تعلق بالخبر من الإجاب والمنع. وأشار المؤلف هنا بقوله يشير بهذا البيت إلى مسألة إقرار حكم الشرع وثبوته في ذمة المكلف، هل يستقر ويثبت في ذمة المكلف بمجرد بلوغه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم لا يستقر ولا يثبت في الذمة إلا بعد بلوغه المكلف؟ الأحكام الشرعية يتلقاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ربه بواسطة جبريل، ثم يبلغها إلينا عليه الصلاة والسلام. هل بمجرد بلوغها إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصبح نحن ملزمين بها، أم لا نلزم بها إلا بعد أن يبلغها إيانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن الحكم الشرعي إذا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه قد بلغنا، فنصبح حينئذ ملزمين به، فنصبح ملزمين به، حال يصبح ثابت في حقنا، وإن كنا لسنا ملزمين بامتثاله لكن زمننا مشغولة به. لماذا؟ لأنه قد خرج إلى حيه الوجود والواقع، فلم يبقى إلا أن يصل إليه. طائفة أخرى من العلم قالوا لا، لا يثبت ولا يستقر في ذمة المكلف ولا يصبح ملزما به إلا بعد أن يصل إليه، لأن من شروط العلم بالشيء المكلف به، وقبل بلوغه لا يكون مكلف عالما به. قبل بلوغه إليه هل يكون عالما به؟ لا، لا يعلم به إلا إذا بلغ. وبعضهم صور المسألة، صور المسألة على حالات ثلاث، أو صورها بصور أربع، صورها بصور أربع. الصورة الأولى، الصورة الأولى أن لا يبلغ جبريل ولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه لا خلاف في عدم التكليف به. والصورة الثانية أن يبلغ جبريل ولا يبلغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه أيضا ملحقة بالأولى، لا تكليف بأحكامها باتفاق. والصورة الثالثة أن يبلغ الخبر أو الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبلغنا، وهذه هي محل الخلاف. والصورة الرابعة أن يبلغنا الحكم الشرعي، وهذه لا خلاف في التكليف بها. من هذه الصور الأربع إمتان منها لا خلاف في عدم التكليف به، لا خلاف في عدم التكليف بما تضمنته هاتان الصورتان من أحكام. والصورة الثالثة هي محل الخلاف، عندما يبلغ الحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا بعد، إن هذه هي محل الخلاف. الصورة الرابعة عندما تبلغنا، وهذه لا محل للخلاف فيه. طيب، الذين قالوا بأن الحكم الشرعي إذا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه قد بلغنا، فتصبح ذمتنا مشغولة به، يستدلوا بدلائل. من جملة هذه الدلائل أن النسخ قد وقع في هذه الصورة، قد وقع، فإن الصلاة عندما فرضها الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها 50 صلاة، ثم نسخها سبحانه وتعالى إلى 5 صلوات، ثم نسخها إلى 5 صلوات قبل أن تبلغنا، قبل أن تبلغنا. فلو لم يكن حكمها أنها قد بلغت الفئة، لو لم يكن حكمها في حكم ما بلغنا من إحكام، لما صح أن تنسخ، لما صح أن تنسخ، مع أننا نرى أنها قد نسخت. هذه حجة من قال بأن الأحكام الشرعية إذا بلغت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تثبت في حقنا، لأن بلوغها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بمثابة بلوغها إليه. والدليل على ذلك النسخ الذي وقع في الصلاة ليلة الإسراء والمعراج قبل أن تبلغنا. أما الذين قالوا بأن المكلف لا تستقر الأحكام الشرعية في ذمته إلا إذا بلغته، فدليله قلنا أن من شروط التكليف العلم بالمكلف به، والعلم بالمكلف به هنا لم يحصل. لماذا؟ لأنه لم يبلغ إلى علم المكلف. هذا الخلاف هل هناك مسائل تبنى عليه؟ نعم هناك مسائل عملية، مسائل من الفقه العملي تبنى عليه. من هذه المسائل إذا عزل الموكل وكيله ولم يصل إلى الوكيل خبر عزله، ومنها كذلك إذا مات الموكل ولم يصل خبر موت الموكل إلى وكيله وتصرف الوكيل في هذه الفترة، ما هي الفترة؟ الفترة التي تفصل بين موت موكله وبين إخبار بعزله. تصرف تصرفا فألقوا بأن الحكم لا يستقر في الذمة إلا بعد بلوغه للمكلف، تكون أحكامه ناجزة أم لا؟ تكون أحكامه ناجزة. القول بأنها بمجرد ورودها تستقر وتثبت في ذهن المكلف، لأن الآن صدرت من صاحبها فأصبحت ملزمة، أي هذه الأحكام أصبحت ملزمة وأصبحت هذه الأحكام نافذة بمجرد صدورها من صاحبه الذي هو الموكل، فما تصرف فيه من الأحكام يكون غير ناجز ولا صحيح. أما الذي قال لأن الحكم الشرعي لا يستقر ولا يثبت في ذمة المكلف إلا إذا بلغ الأحكام التي تصرف فيها الوكيل قبل بلوغه خبر عزله وقبل بلوغه خبر موت الوكيل، تعتبر ماذا؟ ناجزة وصحيحة. لماذا اعتبرت ناجزة وصحيحة؟ لأنه لم يكلف بذلك الحكم الذي صدر من موكله لأنه لم يصل إليه. ومن الأحكام المبنية على هذا الخلاف من الأحكام العملية، لو أن رجلا من الكفار أسلم ولم يجد من يعلمه الإسلام في المنطقة التي أسلم فيها، ثم بعد مدة من الزمن وجد من يعلمه الإسلام، فألقوا بأن الأحكام الشرعية بمجرد صدورها تصبح ملزمة ولو لم تبلغ المكلف، يكون مطلوبا بقضاء الصلوات التي فاتته والصيام الذي فاته والزكوات التي فاتته. لماذا؟ لأنه كان مكلفا ولو لم يبلغ هذه الأحكام، لأن الأحكام هذه كانت موجودة ولا لا؟ كانت موجودة لكنه لم تبلغه بسبب أنه لم يجد من يعلمه إياه. أما القول لأنه لا يلزم بها إلا إذا بلغته فلا قضاء عليه، لا قضاء عليه، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. لماذا؟ لأن من شروط تكليف العلم بالحكم المكلف به وهو لم يحصل له علم بذلك. وكذلك من هذه المسائل رجل وجد في جزيرة مثلا أو في شاهق جبل على الفطرة، ثم بعد ذلك بلغت أحكام الإسلام من طرف معلم عالم، فألقوا بأن الأحكام تصبح مستقرة في ذهنه وفي ذمة المكلف، إذن في ذمة المكلف بمجرد صدورها يجب عليه قضاء ما فاته من الأحكام الشرعية، وعن قول بأنه لا يلزم بها إلا إذا إلا إذا بلغته فإنه لا أضع عليه. وهذا هو الصواب لقوله تعالى ما يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله سبحانه وتعالى ما كان الله ليضل قوما بهدى فيضل من يهتدي. والمقصود هنا هو تقرير هذه المسألة، ما هي هذه المسألة؟ هل يستقر الحكم الشرعي ويجوز في ذمة المكلف المجرد صدوره أم لا يستقر في ذمته ولا يثبت إلا إذا بلغه؟ وهذا هو الظاهر، هذا القول الأخير هو الظاهر. ما هو؟ أنه